وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع مجالس شرح الأربعين النووية ومع الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى أن هذا الحديث كما سمعناه حديث جامع به مجموعة من الأخلاق ومن العبادات ومن الأمور المهمة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتبر هذا الحديث امتداد للحديث السابق اللي هو المسلم أخو المسلم إلى آخر الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هو التخفيف، وفي رواية: من فرج على مؤمن. والتنفيس هو التخفيف حتى وإن لم يعني يزيل هذه الكربة، بمجرد مثلا أخ لك واسيته أو عزيته أو ذكرت له ما يطيب خاطره فهذا تنفيس. وكرب الدنيا كثيرة، الهموم والأحزان والفقدان والموت والأمراض وغيرها، هذه الكرب لو ساويناها أو لو قارناها بكرب الآخرة فإنها لا تساوي شيء. ومع ذلك لو نفست عن أخيك كربة واحدة من كرب الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ كرب يوم القيامة: الشمس تدنو من الرؤوس، هذه كربة. الناس يقفون 50,000 سنة ينتظرون الحساب، وهذه كربة. تعرض النار على الناس جميعا، وهذه كربة. كرب شديدة جدا لو نفست عن أخيك كربة واحدة من كرب الدنيا البسيطة اليسيرة الهينة نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير هو التسهيل، أن تكون ميسرا سواء في المال، يعني لو واحد مثلا له عليك دين، هذا الدائن لو يسر عليك بمعنى جاء وقت السداد وأنت لا تستطيع إلا أن تسدد بعض هذا الدين، لو تجاوز عن البعض الآخر فهذا من التيسير. أو لو قال لك مثلا يعني هات الأموال على دفعات تيسيرا عليك فهذا من التيسير. أو لو أجل الدين فهذا من التيسير، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فمش من السنة أو مش من الدين أصلا أن ترفع قضية على أخيك من أجل أنه تأخر عليك في الدين، بشرط أن يكون معسرا لا يكون مماطل، لأن في ناس يدعي الإعسار وهو غير معسر، هو مع أموال معاه اللي يسدد الدين لكن هو مش عايز يقضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن لو واحد معسر، واحد مثلا به ضيق به حاجة وطلب منك أنك تأجله أو تتجاوز عن بعض الدين، فإنك من الشرع يقول لك أن تيسر عليه. من يسر على مسلم، من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على المسلمين مطلوب، خاصة لو كان هذا المسلم أو هذا الذي ستستر عليه من أهل الصلاح، واحد صالح ولكن وقع في ذنب مثلا بحكم بشريته، هذا الذي وقع في الذنب يجب عليك أن تستره، لأن الدين يأمرك بذلك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر من مقاصد الإسلام، لذلك حتى الحدود، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تقول له يا رسول الله زنيت فطهرني، النبي عليه الصلاة والسلام أجل إقامة الحد. لماذا أجل إقامة الحد؟ مش عشان الجنين ما كانش ساعتها حملت، أجل النبي الموضوع ده عشان المرأة دي لو هربت ومشت ما عليهاش حاجة بعد كده، وتابت خلاص موضوعها انتهى. فالمرأة كانت تريد أن يعني ضميرها بيأنبها، فحملت وجاءت للنبي فقالت له زنيت وحملت من الزنا، فقال لها يعني اصبري حتى تضعي، برضو على أمل إن هي ممكن تهرب وتتوب وترجع تاني وترجع لله، وفي الحالة دي الله يتجاوز عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إدراءوا الحدود بالشبهات، يعني أي شبهة في الحد نحاول نتلاشاها عشان نستر على مين؟ على المسلمين. بل لو شفت لو حصل شهود على زنا وكانوا ثلاثة مش أربعة زي ما الشرع قال، فالثلاثة دول يقام عليهم حد القذف، ثلاث شهود دول بلغوا عن هذا الزاني، ففي الحالة دي هنقيم حد القذف على الشهود ونبرئ هذا الزاني وهذه أو هذه الزانية، لأن الإسلام يستر. فالستر مطلوب، لكن الكلام ده في الإنسان اللي نأمل أنه سيكون صالحا بعد ذلك. لكن لو واحد بيجاهر بالذنب وانت لو سترت عليها يتمادى، ويكون سترك عليها وسيلة إنه هو يتمادى في الذنب، فده ما ينفعش تستر عليها طبعا، لأنك كده بتشجع على الذنب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وطبعا كلنا نحتاج إلى ستر الله في الآخرة، لأن الآخرة يقف العبد أمام ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيعترف أو تعرض عليه صحيفة أعماله ويقول له ألم تفعل يوم كذا، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا، ويتذكر العبد ذنوب قد نسيها. نسأل الله أن يسترنا. لو أردنا الستر نستر على إخواننا في الدنيا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد ما كان، لأن العوام ممكن يقول لك ما دام، لا هي ما كان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نلاحظ أن كل من تتعامل الناس بطريقة الله يعاملك بمثلها. لو رحمت الناس رحمك الله، لو مثلا عذبت الناس ستلقى الجزاء من جنس العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرحماء يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. فالجزاء من جنس العمل. لو يسرت على المعسر سييسر الله عليك، لو نفست كربة عن مسلم سينفس الله كربة عنك يوم القيامة، لو سترت مذنب فإن الله سيستر عليك في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا من فضل العلم وطلب العلم. يعني نحن الآن لو نوينا أن نحضر إلى المسجد لنسمع العلم فإننا نسلك طريق يوصل بنا إلى الجنة. من سلك طريقا يعني مشى في طريق يلتمس فيه علما يعني يطلب علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله المساجد، يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتدارسونه بينهم. يعني اللي بنعمله احنا ده هو اللي ينطبق عليه هذا الحديث. وعدهم الله بكرامات. أول كرامة نزلت عليهم السكينة، السكينة اللي هي الطمأنينة، وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم الملائكة فلا تدع مجال لدخول الشياطين بينهم، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم الرحمة. وأعظم كرامة وذكرهم الله في من عنده، دي أعظم كرامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ، أو فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني الله يذكرنا الآن في الملأ الأعلى في الملائكة. يقول: يا انظروا إلى عبادي يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني تؤتينا هذه الكرامات: سكينة طمأنينة ورحمة وملائكة تحفنا وذكر لله لنا في الملأ الأعلى. نسأل الله أن يبلغنا هذه الكرامات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني اللي عمله مش هيوصله لا يمكن ان يوصله ايه نسبه. النسب مش هو النسب الدم والعائلة هو اللي هيوصلك الجنة. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني العمل هو اللي هيوصلك، العمل والادب هو اللي هيوصلك. لذلك قيل: من قعد به نسبه نهض به ادبه. من قعد به نسبه يعني لو كان نسبه مش يعني مش صاحب نسب عالي فإن أدبه وعلمه سيصل به إلى أعلى مكان. لذلك نرى في الصدر الأول للإسلام رجال ليسوا من قبائل بل كانوا عبيد. يعني سيدنا بلال مؤذن الرسول كان عبد، يعني ما كانش صاحب نسب، كانش صاحب نسب عالي ولا حاجة. سيدنا سلمان لم يكن عربيا أصلا، والنبي يقول: سلمان منا آل البيت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا سلمان الفارسي الذي ليس بعربي أنه من أهل البيت. ونزل القرآن يسب أو يذم أبو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين لنا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لن يصل به نسبه إلى ما أراد من الجنة. وإنما ندخل الجنة برحمة الله ثم بأعمالنا. أو ندخل الجنة برحمة الله وأعمالنا ترفع درجاتنا في الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث جليل عظيم جامع، يعني أردنا أن نمر عليه مرور الكرام، نفسر فقط كلمات، ولكن هو حديث مليء بالفوائد. من أعظم هذه الفوائد التفريج عن المؤمنين وستر المسلمين والتيسير عليهم والسماحة وطلب العلم وفضل العلم وفضل قراءة القرآن ومدارسة القرآن، وأن العمل مفضل ويسرع بالإنسان أكثر من النسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة فاطمة: اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسر